لا خلي انا عشان نثبت ايه ان الاوراق النقديه دي حكمها حكم ايه حكم الذهب والفضه ها. فاذا كان مثلا السعر مختلف له بيع مثلا الان الدولار له قيمه السعرين في دحين بعد الدينار كان يسوى ايه ريال ها. مثلا السوداني الان المصري فين كان كان بعشر ريال و 12 ريال الان يسوى ايه ريال ثلاثه ريال يسوى ايه ونظر لأن العملة هذه ترتفع وتنخفض تجتمع وتنخفض إذا اجتمعت وانخفضت هذا على سعر السوق فهو يبيع على سعر السوق إذا كان سعر السوق أكثر يبيع أبي شو أقصد على إذا تأسس يعني عملة قديمة زي العملة اللي تمس عهد ملك عبد العزيز يعني هذا هذا طيب يعني يبيع ما يبيع على أنه عملة يبيع على أنه تحفظ ما في شو يبيعها تحفظ يعني يروح يحطها في مرواز بعد يعني يقدر يبيعها ما فيها شيء ما في شيء فيها ما في شيء ما في شيء لأن هذه ما يتسمى عملة العملة التي تباع وتشترى ما تسمى يعني هذه معناها تحفظ يعني ما يشتري له كذا وعاء كذا في السوق يروح يحطه في البيت حقه ما في شيء أو مثلا لا تشتري فوانيس كذا صغيرة قديمة عشان يحطها في هذا ما لا دخل الكلام على إيه على الذهب والفضة والعملات الموجودة الآن هذه جميع يعني كل دولة الآن عندها عملة خاصة وهي أوراق والأوراق هذه حكمها حكم الذهب والفضة وقد ذكر العلماء ذلك من زمان الإمام مالك يقول لو كان الناس يعني يقول في أفريقيا كان يشتغلوا بالودع هذه عملتهم قبل لا يتنزل بالودع يشتغل هذا الودع اللي في البحر خمسة ودعات يشتري الخمسة يشتري الخمسة ياكل والودع ماسك مقدر من البحر مجان كذا كان وقال بعض العلماء لو كان الناس على جل سواء زي العمرة هذا ما تعرضنا مثلا فيها خلاف بين الفين وبعضهم يرى انه فيه زكاة وبعضهم يرى انه فيه زكاة وما جاء النصار ما أعلم شديد النصار أقل ما يكون يعني عشق له مستحيل يعني تقريبا أنا ما أعرف الدرام تقريبا إنما عشق دينا المثقال خمسة جرام المثقال خمسة المثقال خمسة ثمانية خمسة ثمانية خمسة ثمانية خمسة ثمانية على ذلك أن رجل سمع الرسول يقول لبيك عن شبه قال من يكون لك شبه قال أخنا قال حج عن نفسك ثم حج عن اعتمر عن أبيك ثم حج عن نفسك ثم اعتمر عن أبيك ما في شيء ما في شيء بس يكون إيه هو حج حجة الإسلام واعتمر اللي يحج عن غيره لازم يكون إيه حج واعتمر أول يعني أمر وحده يعني أول لازم يعمل يكون هو الإسلام حج مرة واعتمر مرة فلا هو أن يعتمر عن أبيه وعن أخيه وعن قريبه ما في شيء الآن في الصرافين يعني إذا صرفت ريال تفريق ويقول لك أصرف لك 18 ريال 18 قرش ما شحن هذا ربا ما شحن كل حد إنه ما يدري لأنه في شيء بسيط يعني ولكن الله ما يدري كان يزرع وكونه يصرف له كمان بالريال بالريال أيوة يعني كل حد فيه ما فيه يعني هو هذا هو إما الربا وإما أنا مرة أشح بالريال أنا ما أعرف عن هذا الطريقة بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ميت رجل يقول خلاص بعد ما يقول ايه نقرا الفاتحه بعدين نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم التكبير الثالث والتكبير الثالث ندعو للميت ميت بعدين جالس ما يختلف وذلك مقيس في كل فعل كان على وزن فعل بفتح العين متعديا كان أو لازما مثال متعدي ضرب نحو ضرب فهو ضارب وذهب وذهب فهو ذاهب وغذا فهو غاذب. ذهب هذا ايه لازم ما ينصب المشروع. ذهب ايه ها ذاهب ما يقول ذهب مثلا ذهب محمد السوق ما هو ذهب محمد الى السوق الان خرج محمد علي مثلا الى البيت خرج علي البيت ما يقول بسلام ضرب وقرأ وفهم هذا تعلم هذا معناه بعدين وذهب فهو ذاهب وغذا فهو غاذٍ فإن كان الفعل على وزن فعل بكسر العين فإما أن يكون متعديا أو لازما فإن كان متعديا فقياسه أيضا أن يأتي يأتي اسم فاعله على فاعل نحو راكب فهو راكب مثلا نقول راكب إيه مثلا الخيل ركب محمد الخيل او الفرس او السيارة وعالم فهو عالم علم وان كان لازما او كان الثلاثي على فعل بضم العين يعني بضم العين ان افعال الماضي اما يكون ايه مفتوح الاول والثاني اما مفتوح الاول ومكسور الثاني اما مفتوح الاول ومضموم ايه الثاني كده يعني وهذا بحث صرفي بحث صرفي ايوه طيب أو كان الثلاثي على فعل بضم العين فلا يقال في اسم الفاعل منهما فاعل إلا سماعا وهذا هو المراد بقوله وهو قليل في فعلت وفعل وهو قليل فعلت مثلا كرم تقول إيه اسم الفاعل ما في كارم كريم غير معدى بل قياسه فعل غير معدى بل قياسه ايه فعل وهو قليل في فعلت هذا يعني قليل في فعلت قليل يعني مشو لو يجيب لنا امثله عشان وغير متعد بل قياسه فعل اذا كان يعني غير متعد لان كان فاعل هذا مكسور العين وكان لازم فيكون اسم الفاعل على وزن فاعل طيب وافعل فعلان نحو اشري ونحو صديان ونحو الاجهري فعل نحو اشر فهو ايه اشري اقرا لي نعم اي ازيان اسم الفاعل على وزن فاعل قليل في فعل بضم العين لقولهم حمض فهو حامض حمض فهو حامض قليل هذا نعم وفي فاعل بكسر العين غير متعد نحو امين فهو امن هذا قليل وسلم فهو سالم هذا قليل نعم وعقرت المرأة فهي عاقر هذا قليل لأن عقر هذا باب فاعل مكسور العين مفتوح الفاعل بل قياس اسم الفاعل من فعل المكسور العين اذا كان لازما ان يكون على فعل يعني كسر العين اول وكسر العين نحو نظر فهو نظر نعم وبطر فهو باطر واشر فهو اشر او على فعلان نحو عطش فهو عطشان عطشان من باب فعل عطشان ما يقول عاطش نعم وصدي فهو صديان نعم او على افعل نحو سويد فهو اسود وجهر فهو اجهر يعني في النظر وفعل اولى وفعيل بفعل وفعل وفعل أولى وفعيل بفعل بفعل بفعل بفعل اللام ساكنة عشان الشعر بفعل بفعل نعم كالضخم والجميل والفعل جمل أو جمل جمل جمل نعم والفعل جمل وأفعل فيه قليل ضخمة فهو إيه ضخم نعم ضخمة هذا لحن إيه العين مضمومة فنقول ايه فهو ضخم وجمل فهو ايه جميل جمل برضو ايه العين ايه مضمومة